الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عادني الله وإياكم والمؤمنين منها. أما بعد، لا يزال الحديث متصلا حول من اختطفوا اسم السلفية في مصر، والذين اغتر بهم فئام من الناس وكثير من الشباب. وهذا المعول الهدام أخطر معول على الإسلام، حيث يجتث الإسلام من جذوره ويؤثر في معتقدات المسلمين ويغزو قلوب المؤمنين الموحدين. فلا البدعة أخطر على الأمة من ألف معصية، لأن المعاصي إنما هي أعمال الجوارح، والبدع إنما هي فتن القلوب. لذلك المبتدع أخطر على الأمة من العاصي، والحكام الجبابرة الظلمة أقل وطئا وأخف شرا من أهل الضلال والزيغ والبدع. فلا يزال الحديث متواصلا حول أئمة اختطفوا اسم السلفية في مصر، وقد حذر منهم أئمة الدنيا أمثال الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وابن باز، وابن عثيمين، وغيرهم من الأئمة الكبار. ولكن الشباب عمت عيونهم وصمت آذانهم عن كلام هؤلاء الأئمة بفعل فاعل، لأن القوم لا يريدون حقا إنما ينصرون باطلا. وقد ملأت قلوبهم الأهواء، لذلك أخفي كلام الأئمة عن الطلبة والشباب، ولكن آن أوان ظهوره. فلكل بدعة وظالم نهاية، ولا بد للحق أن يقوم، ولا بد للباطل أن يزهق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمهما طال الزمان وعلت فيه راية أهل البدعة والزيغ والخسران، لا بد أن تنكس ولابد أن يرفع لواء الحق يوما ما بعز عزيز أو ذل ذليل، عز يعز به الإسلام وذل يذل به الكفر. والشخصية التي معنا اليوم شخصية أتت من الفواقر ما أتت، وأتت من أمور الباطل ما أتت، فمن بين ما أتت به تلك الشخصية التي لمعت ورفعت وأشير إليها بالبنان في مصرنا تكفير المصر على المعصية، حيث صرح بذلك هو في بعض خطبه ومجالسه أن الذي يصر على المعصية كافر، فهو المستحل وهو كافر، مخالفا بذلك منهج أهل السنة والجماعة، موافقا بذلك كلام الخوارج عليه من الله ما يستحقون. كذلك مما أتى به من الطوام دفاعه عن سيد قطب وثناؤه عليه، حيث إنه تلمس له الأعذار لما وقع في أنبياء الله في كتابه الظلال في ظلال القرآن، بل ووقع في صحابة النبي الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه، حيث قال فيهم أنهم منافقون وغشاشون، وذكر ذلك في عمرو بن العاص ومعاوية، ثم بدا منه التجهم في هذا الكتاب موافقا بذلك الفرقة النارية الجهمية وغير ذلك من الطوام. إذا بهذا الرجل يدافع عن هذا المبتدع ويلتمس له الأعذار بعدما قال أئمة الدنيا قولهم فيه، وقالوا أن هذه الكتب ينبغي أن تمزق، كما قال شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمان ابن عثيمين عليه رحمة الله، يأتي هذا الرجل فيقول أنه معذور لأنه رجل صعيدي ورجل أديب وكان يتنطط بقلمه، هكذا يتنطط بقلمه فوقع في تلك الأخطاء فجعل يتلمس له الأعذار. كذلك قوله في الحاكمية أنها من أخص خصائص الألوهية أو توحيد الألوهية، فأدخل المعاصي في التوحيد تماما كالذي يسرق نقول أنه كافر، فجعل من حكم بغير ما أنزل الله كافر فكأنما عبد غير الله، مخالفا بذلك قول أهل السنة والجماعة. وللأسف اغتر كثير من الشباب بهذا القول في هذه الأيام، حتى أنك إذا ما سألت شابا ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله يختلف عليك الكلام، فمنهم من يقول كافر ومنهم من يقول مسلم ومنهم من يفصل وهكذا، ليس عندهم قرار بسبب هؤلاء الأدعياء مختطفي اسم السلفية في مصر، فجعل الحاكمية من توحيد الألوهية وأضاف بذلك بندا وقسما رابعا للتوحيد موافقا لسيد قطب محييا لكلامه وأفكاره في كتاب معالم في الطريق وكتاب ظلال القرآن وغيره. ولذلك سموا بالقطبيين، هؤلاء الدعاة المتسلفين سموا بالقطبيين أي أتباع قطب والإخوان المسلمين أو المفلسين. كذلك من بين ما أظهر هذا الرجل وهو يلبس عباءة السلفية، من بين ما أظهر ومن بين ما قال به وشنع على علماء أهل السنة الكرام الأئمة الذين ابتعثهم الله في هذا القرن ليحيي بهم هذا الجيل، فعرض بهم وغمز ولمز. فلما تكلم الشيخ الألباني عليه رحمة الله وابن باز وابن عثيمين في حال الذي يذهب ليربط حزام المتفجرات حول وسطه ويلقي بنفسه بين أظهر الأعداء فيقتل، فأفتوا بأن هذا انتحار. يأتي هذا الرجل فيعارض بهم ويقول أن هذه جليطة، هكذا جليطة، يسب الأئمة الكرام وفي ذات الوقت يأمرون طلبتهم باحترامهم، خداع ومكر وتغرير بالطلبة، لأنه لو صرح بأسمائهم ولم يعرض بهم ولكن كان كلامه مصرحا غير معرض لوقع الطلبة فيهم، لأنهم يقعون في أئمة كبار لا خلاف في أئمتهم ولذلك يعرضون بهم. كذلك قال في من تكلم وأنكر على سيد قطب طرهاته التي في كتاب الظلال وغيره، قال أنهم يتلككون له، والذي أنكر عليه أئمة الدنيا الألباني والشيخ مقبل وربيع بن هادي المدخلي وغيرهم، قال أنهم يتلككون له إلى آخر هذا الكلام الهراء الذي يعرض فيه بأئمة المسلمين، ورغم ذلك يأمرون طلبتهم ويوهمونهم بأنهم يحبون هؤلاء وأنهم أئمة الإسلام في هذا العصر. فقل لي بالله عليك كيف نجمع بين الضدين؟ كيف نجمع بين كلام الرجل في الحالتين، أنهم أصحاب جليطة وأنهم يتلككون لرجل مبتدع، ثم أنهم أئمة في هذا الزمان؟ إنما هذا تغرير وخداع بطلبة غرروا سنين. كذلك يقول بمسألة الموازنات المبتدعة في هذه الأيام، أي أنك إذا ما تكلمت عن رجل بسوء لابد أن تذكر حسنات، مخالفا بذلك قواعد الجرح والتعديل في علوم أهل الحديث، رغم أنه ينتمي إلى أهل الحديث وللأسف، فقد أثبت وقرر قاعدة الموازنات لتكون ضرا في أعين الطلبة والشباب السلفي، إذا ما أراد أحد أن يتكلم في علماء مبتدعين يقول لابد أن توازن، أذكر حسناته، يا أخي اتق الله، هكذا. لماذا؟ موازنات، وبعضهم سماها إنصاف، هكذا يخالف أهل السنة في كثير من المساء. كذلك ثناؤه عن أهل البدعة من الأئمة القطبيين السروريين أمثال محمد حسان ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن عبد الخالق الذين ذكرنا لكم كلام الأئمة فيهم في الخطب الفائتة، يثني عليهم كثيرا ويسمي محمد حسان ويصف بأنه فاكهة العلماء، هكذا فاكهة العلماء. كذلك حطوا على علماء أهل السنة الكرام وتمييعه لقضاياهم واستخفافه بفتاواهم كشيخ ربيع وغيره ممن عدلهم أئمة الدنيا في هذا الزمان، وممن لا يستطيع هو أن يكون تلميذا لتلامذتهم وقعوا فيهم أيام وقوع. كذلك عدم اعتباره وعدم قبوله لحكم الحاكم المسلم المتغلب بشوكة، لا يعتبر هذا الحكم ولا يعتبر حاكما شرعيا، إذا ما تغلب حاكم مسلم بشوكة لا يعتبره، لا يسميه واليا أو حاكما شرعيا، وكذا تنشأ الشباب على هذا الأصل. لذلك خرج الناس في مظاهرات قاتلة دامية، لماذا؟ لأنهم أتباع هؤلاء القطبيين السروريين المكفرين الذين لا يعتبرون بحكم هؤلاء متغلبين بشوكة وإن كانوا مسلمين. لذلك يقول الشباب هيا بنا نموت في سبيل الله، هيا هذا جهاد، الدم بالدم. لماذا؟ لأنهم نشئوا على كلام أمثال هؤلاء أن هذا ليس حاكما شرعيا. انظروا من أين أتت الفتنة. لذلك لابد أن نصرح ولا نعرض، ونوضح ولا نخفي، لأن المستقبل الذي نحن مستقبلوه مستقبل مضيء بإذن الله تبارك وتعالى، إما نور وإما ظلمة، إما حق وإما باطل، ما عاد هناك مكان للمتميعين، فالمتميعون لا مكان لهم في المستقبل، لأن الحق قد بان والباطل قد أدبر وما عاد مكان للمتميعين. كذلك تسرعه في تكفير المعينين، يتسرع جدا في تكفير الأشخاص المعينين إلى آخر طرهاته وآخر هذيانه الذي يقوله. وقد تكلم فيه أئمة العصر الذين ذكرت لكم كلام الأئمة فيهم، أو أنهم أصلا من أئمة الدنيا الذين يتكلمون هم في الناس، فالناس إما أن يعدلوا من الأئمة أو يكونوا أئمة الزمان، وأنا لا أتكلم ولا أذكر إلا أقوال أئمة الزمان أو من عدلهم أئمة الزمان. وأذكر عازيا دائما كلامي لرقم الكتاب والصفحة، حتى من إذا ما أراد أحدكم أن يراجع فليراجع، وليأتون بعلومهم إن كانوا صادقين. لأن الملاحم التي ظهرت في هذه الأيام وانتكاس دعوة السلفيين أهل السنة في هذا الزمان إنما كان ناشئا عن تلك الرؤوس الأدعياء الذين اختطفوا اسم السلفية في بلدنا ورفعت رايتهم واتبعهم الشباب فأوقعوهم فيما أنتم ترون. هذا الرجل هو الشيخ أبو إسحاق الحويني، هدانا وهداه الله. يقول الشيخ مقبل بعدما سئل في شريط المجروحين العدد 3 تسجيلات أهل الحديث والأثر، سأله السائل: ما رأيكم في من يدعي السلفية وهو لا يقتني الكتب السلفية ولا الأشريطة السلفية وكذلك يدافع عن المتحزبين؟ من الشيخ مقبل؟ لا يحتاج إلى تعليق، قد صدرنا به في الخطب الفائتة. فهو والألباني وابن باز وابن عثيمين أئمة سواء بسواء، لا يختلف فيهم اثنان، مؤمنان عاقلان. يقول الشيخ مقبل رحمه الله: الذي ننصح به إخواننا أن يقبلوا على الكتب النافعة مثل رياض الصالحين ومثل بلوغ المرام ومثل فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، إلى أن قال: أما عدم اقتنائه للأشرطة فليس دليلا على أنه ليس بسلفي، لكن ينبغي أن ننظر إلى من يواد، بيحب مين؟ أيواد المبتدعة؟ نعم، مثل عبد الرحمن عبد الخالق وأبي إسحاق الحويني، فهذان يعتبران من المبتدعة. أي نعم، وكذا مثل أيضا سفر الحوالي، وكذلك سلمان العودة وقرينهم القرني والعريفي الذين أتوا بهم إلى مصر في هذه الأيام لينصرونه. قال الشيخ: وكذلك سلمان يعتبران من المبتدعة، وكذلك أيضا مجلة السنة التي هي لائقة بالبدعة. انظر، يسمي سواء أسماء مجلات أو جرائد أو صحف أو رجال، يسمي هكذا التي هي لائقة بالبدعة وهي التابعة لمحمد سرور، فهذه أيضا وأهلها القائمون عليها تعتبر مجلة بدعة. فليس المهم الأسماء والادعاء إخواني، ليس المهم الأسماء والادعاء، شوف مجلة السنة ولكنها مجلة بدعة، وقد أظهر العلماء أنها مبتدعة. سئل الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله كما في صاعقة المنصور صفحة 348 نقلا عن كتاب الحدود الفاصلة، سئل: ما هو وضع كل من محمد المغراوي وأبو إسحاق الحويني وحسين يعقوب، لو محمد حسين يعقوب؟ انظر، هؤلاء جميعا طائفة واحدة تأخذ حكما واحدا، مش يعني دول كمان ودول كمان، هم طائفة واحدة اختطفت اسم السلفية في مصر، ولكن هناك طائفة من السلفيين الأصلاء الأصليين الذين لم يتبدلوا ولم يتغيروا ولم يقعوا في فتن، وكانوا مجمعين على أمر الأوائل. دي طائفة ودي طائفة تانية تماما، مش كده؟ الطائفة التي برزت طائفة واحدة يدا واحدة في أسابيع ثقافية مع بعضهم البعض، هم بعضهم أولياء بعض. قال السائل: ما هو وضع كل من محمد المغراوي وأبي إسحاق الحويني وحسين يعقوب؟ قال رحمه الله شيخ أحمد بن يحيى النجمي، قال رحمه الله: الذي أعرفه عن محمد المغراوي أنه تكفيري، وأبو إسحاق الحويني كذلك، وهو من أصدقاء أبي الحسن، وسيأتي الدور على هذا الرجل في حينه، أبو الحسن المأربي القاهري ومناصري. أما حسين يعقوب فأنا لا أعرف حاله، وقد أبان محمد حسين يعقوب عن نفسه بما ظهر به هذه الأيام، غزوة الصناديق وتعضيده لأهل الأحزاب ومناصرته لهم وللمرسي وغير ذلك من الأمور التي ظهر بها وجهه، ثم بعد ذلك مناصحته لأهل البدعة ومرافقته لهم وعدم إنكاره عليه، فهو معهم دائما. ثم كذلك صرح به فقال: هذه المدرسة، المدرسة الإسكندرانية، مدرسة ياسر برهامي وغيره، هذه المدرسة التي تربيت على يد مشايخها وبئس التربية وعلى كتبها، هؤلاء هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، حشرك الله معهم. هذا كلامه، فهذا اعترافه بأنه تربى في المدرسة السلفية الإسكندرانية، ولكن سلفية قطبية وليست سلفية السلف، انتبه. وقد قرئ على الشيخ أحمد النجمي رحمه الله كلام الحويني في تكفير المصر على المعصية، فقال: الحويني يعتبر من الخوارج. كذلك في كتاب الحدود الفاصلة للشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان صفحة 696، سئل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وأطال عمره ونفعنا بعلمه، سئل: يدعي بعضهم أن طاعة السلطان وأن أمر التكفير للحكام مسألة خلافية، انتبه لهذا كلام جيدا، هذا كلام الذي يعتبر كثير من الشباب هو الأصل وهو الحق، انظر لكلام أئمة الدنيا فيه وكيف انحرف الشباب عن هدي النبي القويم وأتباعه وأتباع مدرسته المرضيين، كيف انحرف الناس بهذا الكلام عن مذهبهم وهديهم. يدعي بعضهم أن طاعة السلطان اللي هو الحاكم المسلم المتغلب بشوكة زي المرسي وزي السيسي وزي مبارك، تغلب بشوكة، سواء هذه الشوكة مثلت في الشعب موافقا له الجيش كما حدث أيام مبارك، أو هذه الشوكة مثلت في الجيش والشرطة كما حدث أيام السيسي وغير ذلك، كل هذه أنواع للشوكة. يدعي بعضهم أن طاعة السلطان وأن أمر التكفير للحكام مسألة خلافية، بل قال أحد الدعاة في شريطه نداء الغرباء وصاحبه الشيخ الحويني: ليس هناك سلطان شرعي في الأرض اليوم، كل البلاد حرب، بلاد حرب، بلاد كفر، مصر بلاد كفر، سوريا بلاد كفر، اليمن بلاد كفر، الأردن بلاد كفر، السعودية بلاد كفر، العراق بلاد كفر، السودان بلاد كفر، ليبيا بلاد كفر، الجزائر بلاد كفر، تونس بلاد كفر، كل بلاد العالم بلاد كفر عند الحويني. بل قال أحد الدعاة في شريط نداء الغرباء: ليس هناك سلطان شرعي في الأرض اليوم، فما تعليقكم جزاكم الله خيرا؟ فأجاب الشيخ حفظه الله: هناك من الشباب من هو مغامر، يتكلم عن هؤلاء الدعاء، ولا يميز بين ما ينفع المسلمين وما يضرهم، فيغامر بشباب المسلمين ويرميهم في ترهات الحروب والفتن كما حصل في الجزائر وغيرها، ولم يلتفتوا إلى أقوال العلماء. من الذي ألقى بشبابنا في أتون المظاهرات في هذه الأيام حيث أنهم كانوا يقتلون ويقتلون كأنهم في حرب دامية مع اليهود والنصارى؟ من؟ أليست هذه الفتاوى للقطبيين السروريين المكفراتية هؤلاء؟ أليس كذلك؟ بلى بلى، والدليل أنك إذا ما كلمت أحدهم يحتج عليك بأن هذا جهاد وأن هذا قولة حق في وجه سلطان جائر. انظروا يحرفون الشرع ويغيرون الملة. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يموت مع سيد الشهداء يذهب فيطرق باب السلطان ويدخل عليه ويقول له اتق الله واعدل في الناس، هذا يساوي ما يفعلونه في الشوارع والطرقات، وأن يهيجوا العامة ويخرجوا بهم ليخلعوا الحكام كما يزعمون، ويستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء رجل قام في وجه سلطان جائر فنهى فقتله ما شاء الله. وذكرت لكم الرد على هذا وقلت من بين الردود أنت نهيته فأراد أن يقتلك، فلماذا ترد القتل والعدة؟ لماذا لم تقف مكانك فيقتلك بسلام أو تفر من أمامه؟ أنت قتلت، هذا وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنت قتلت. نعم سلط عليك أناس كما تقولون بلطجية أو غيره، ولكن أنت قتلتهم كما يقاتلونك قتلتهم، فأين حديث النبي من أفعالكم؟ أجاب الشيخ حفظه الله فيغامر بشباب المسلمين ويرميهم في ترهات الحروب والفتن كما حصل في الجزائر وغيرها، ولم يلتفتوا إلى أقوال العلماء. يا سلام، هناك فارق بين أقوال الدعاء الأدعياء وإن نسبوا لأهل الحديث. انتبه، مئات عندهم علم في تخريج الأحاديث، مئات، ولا أريد أن أقول ألاف، بل من صغار طلبة العلم يخرجون الحديث النبوي، ولكن القليل من يسير على هدي ودرب أهل الأثر والسنة، قليل. ليس كل من استطاع تخريج حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى أهل السنة، بل قد يكون رجلا بسيطا لا يؤبه له، فلاحا بسيطا في حقله وبستانه، إذا ما أذن المؤذن بالأذان يقوم فيتوضأ من القني هكذا من مائها وينشر حصيره فيصلي لله ركعتين، قد يكون هذا من أهل السنة والأثر، ورجل عالم يشار إليه ببنان ومن أهل البدعة والزيغ والفساد رغم أنه ينتمي لعلم الحديث. لماذا؟ لأن هذا الأول متابع لأهل السنة وإن كان جاهلا مقلدا، والثاني مخالف مناوئ وإن كان عالما فاضلا عنده. قال الشيخ ربيع حفظه الله فهذا الصنف المتهور من الشباب لا يجوز أن يطاع ولا يجوز أن يصغى إليه، ويجب أن يرفضهم الشباب ويلتفوا حول العلماء. فإذا كان في عهد الرسول الكريم من يوجد بل لا يصلح للتقرير في هذه القضايا وكلفوا بالرجوع إلى العلماء الذين يستنبطون هذه القضايا من دين الله الحق، قال ويميزون بين ما يضرهم ويميزون بين المصالح والمفاسد، ففي هذا الأصل أولى وأولى أن يلتف الشباب حول العلماء وينتظرون منهم البيان الشافي والنصح. وقد حصل هذا ولله الحمد من علماء السنة، فنصحوا ونصحوا الكثير من هذا الشباب المتهور أن يتركوا مثل هذه الثورات ويتركوا مثل هذه الفتن ويقبلوا على العلم وعلى تربية الأمة على كتاب الله وسنة رسوله وتطهير المجتمعات الإسلامية من الانحرافات العقائدية والمنهجية في أصول دينهم وفروعه. هذا هو دين الضرب الصحيح، أن تربيهم على العلم وعلى الدين. فهذه الأمور على كل حال يرجع فيها إلى العلماء على التفصيل الذي ذكرته سلفا، ولا يسمع لكثير من الرعاع الذين ينعقون بما لا يعرفون، فلا يعرفون منهج السلف ولا يعرفون العلم الشرعي الصحيح ولا يميزون بين المصالح والمفاسد، فألقوا بشباب الأمة في آتون الفتن وألقوا بالإسلام في أبواب الضياع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ كل خير لهذه الأمة وأن يجعل همتها بأيدي علمائها وفقهائها والناصحين المخلصين منها. هذا كلام من؟ إمام من أئمة الدنيا. وكذلك في كتاب الحدود الفاصلة للشيخ خالد بن عثمان أبي عبد الأعلى حفظه الله صفحة 692 يقول أنا من سنوات، الذي يقول الشيخ ربيع أنا من سنوات ما أجيب، أريد أن أتريث في أمره. أمر من؟ الحويني. أريد أن أتريث في أمره، أريد أن أناقشه. أرسلت له مناصحات، انظر لحرص أهل السنة وجحود ونفور أهل البدعة والزيغ. أهل السنة حريصون على إيصال الحق وعلى مناقشة المخالف، لعله يكون لا يدري، لعله يكون في عماية عن الحق، لعله يكون له تأويل، لعل الحق يكون معه فأعود أنا إليه. أهل السنة يحبون الحق. قال: لكن كما هو ما يزداد إلا بعدا عن المنهج السلفي. حاول الشيخ ربيع مرارا التواصل مع الشيخ الحويني حتى يناصحه ويفهمه ويراجعه ويناقشه لعله يرجع، ولكنه أبى. قال: لكنه كما هو وما رد بعلم. أبى واستمر وما رد بعلم. لكن كما هو ما يزداد إلا بعدا عن المنهج السلفي وتلاحما مع الخطبيين. فهذا حاله، هذا حاله الآن. هو يدعي أنه من أهل السنة تماما كحال شيخه عبد الرحمن عبد الخالق. فتنبه، احنا ذكرنا كلام مين في عبد الرحمن عبد الخالق؟ الألباني وابن باز ومقبل وأمثالهم. مش محدش يقول احنا سبابة. إذن أنتم تتهمون الأئمة أنهم سبابة، وقلت لكم أننا بفضل الله سنضعهم أمام المطرقة والسندال. إما أن يعترفوا بأن هؤلاء الأئمة سبابة ويعلنوا بمنهجهم كعبد الرحمن عبد الخالق نسبهم إلى الجهل، وإما أن يتوبوا إلى الله ويعودوا إلى منهج أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ ربيع: ولكنه كما هو يقترب من أهل البدع ويعاشرهم ويتلاحم معهم. كذلك في كتاب الحدود الفاصلة ذكر كلاما بين الشيخ أبي عبد الأعلى يسأل الشيخ ربيع حفظهم الله، فقال: هنا عندنا من يدعي أن الأصل في أبي إسحاق الحويني ومحمد حسان وأبي الحسن المأربي المصري أنهم سلفيون. فقال الشيخ: من قال الأصل أنهم سلفيون؟ قال الشيخ أبو عبد الأعلى: يقول إنهم يظهرون السلفية. قال الشيخ ربيع: الأصل فيهم أنهم من الإخوان وتربية الإخوان. انظر، وإن ظهر منهم أشياء يعارضون فيها منهج الإخوان، فالشيعة مثلا تظهر أمام العالم أنها ضد أمريكا وأنها عندها النووي وعندها كذا وأن تمام، ولكن في الحقيقة وفي واقع الأمر والعمل اللي بيحصل أمريكا والشيعة يد واحدة، وأنتم تعلمون هذا علم اليقين. فلا بأس أن أذكر يوما في بعض خطبي كلاما ضد الإخوان، ولكن أين عملي وأين منهجي وأين فكري واجتهادي مع الإخوان؟ قال الشيخ أبو عبد الأعلى: يعني مسألة اشتراط إقامة الحجة عليهم قبل التبديع هل يقال هذا؟ يقال لنبدعهم حتى نقيم عليهم الحجة كاملة؟ هل لابد إذا ما أخطأ عمرو في بعض كلامه على منبره أن يقيم عليه رجل الحجة قبل أن يبدعه؟ لا، ليس شرطا لهذا. أنا أقول لكم لو أني ابتدعت على هذا المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد علي رجل في مكان آخر وبدعني له ذلك، واحذروا مني فيما بدعني فيه حتى أعود وأفي إلى أمر الله عز وجل وأتوب إلى الله. هذا هو منهج السلف. ليس شرطا أن أراجع وأن أحاجج وأن يأتي رجل يقيم علي الحجة والأنا جاهل أم غير جاهل. دين المسلمين أين يذهب عندما يحاججني ويراجعني ويلتقي معي وأحاول أن أتهرب منه ثم يلاقيني ويكلمني ويكلمه وأرد عليه ويرد علي؟ ما شاء الله. ويموت رجل على البدعة، أين يذهب هذا الرجل؟ الأولى من ذلك أن يرد على رؤوس الأشهاد على بدعتي حتى ينتبه الناس مني ويحذروني فيها. قال الشيخ: والله أنا أرى أنه مبتدع لأنه أصله ما هو سلفي، بارك الله فيك. انتهى كلام الشيخ حفظه الله. وفي شريط النصيحة الصريحة للجزائر الجريحة، وهذا نقل عن الحدود الفاصلة صفحة 699، سئل الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله ما زال العلماء يتكلمون في الرجال قديما وحديثا، الكل يعترف بأن كلام في الرجال من الدين. أما محمد حسان وتلامذته يقولون أنها من الغيبة والنميم. كنت ذات يوم منذ عدة سنوات أدرس منهاج الفرقة الناجية في هذا المكان، وحوالي بعض الطلبة وبجوارهم أحد الدكاترة الفضائيين، وأنا بطبيعة الحال أحب الناس جميعا وأحب أن أتقرب إليهم ولا يكون خلاف بيننا. فبينما أنا أتكلم عن بعض الفرق النارية وأتكلم عن منهجهم التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة وأرد بالحجة والبرهان، فإذا بي أحاول أصل الكلام مع هذا الرجل. فقلت له: ما رأيك يا دكتور فلان في هذا الكلام؟ فقال وسط تلامذتي، قال: أنا أرى أنها غيبة، وإن مشايخنا علمونا أنها غيبة، وأن هذا مجلس ذكر، لو كان كنا قاعدين في جلسة الشروق، وأن هذا مجلس ذكر. فألجمني، ما استطعت أن أرد عليه رده العنيف الشديد، رغم أنهم يتهموننا بالشدة، والله يعلم أننا في منتهى الرفق معهم، والله يشهد على هذا، والدليل على شدتهم معنا هذا الموقف. هل رددت أنا عليه؟ كان ممكن أن أفند كلامه وأن أرد عليه بالحجة والبرهان وأن أحرجه أمام الطلبة وأن أسقطه أمامهم، ما رددت عليه، وواصلت حديثي مع الطلبة كأن لم أسمع شيئا. حتى إذا ما انتهينا من المجلس قام أحد التلاميذ وأدركه في الشارع وقال له: ما كان ينبغي أن ترد على شيخ هكذا في المجلس، فإذا ما كنت تريد مناصحته كان ينبغي أن تنصحه بينك وبينه. فإذا بي يعود معه ويقول لي: هل حزنت؟ انتبه إلى هذه المعاني جيدا. هؤلاء تربوا على أن الكلام عن الفرق والانحرافات العقدية غيبة. فإذا ما رددنا على أهل البدع والزيغ الذين يسوقون الناس إلى النار نحن نغتاب المسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال السائل للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله: ما زال العلماء يتكلمون في الرجال قديما وحديثا. يا أخي، أنت تتكلم في الرجال، إذا ما أردت أن تبتاع شيئا أي تشتري شيئا فكان نصيبك مع تاجر غشاش، وأراد بعض الناس أن يشتري من هذا التاجر نفس الشيء الذي أردت أن تشتريه منه، وسألك عن هذا التاجر، ماذا تقول له؟ ماذا تقول له؟ غشاش، لأنه غشك. لو قال لك أحد الناس أن هذه غيبة ماذا تفعل معه؟ إنسان ضلالي كذاب، لأنه لو ليس من الغيبة المحرمة، لأنك تقول أن فلان غشاش فاحذروه، تاجر غشاش. كذلك رجل تقدم لخطبة ابنتك فسألت عنه أناسا من جيرانه وأحبابه وأصدقاء فقالوا فيه أنه كذا وكذا وكذا ومدحوا فيه، وأنكحته ابنتك، وبعد حين تبين لك أنه على غير ما قال فيه الناس، ها كيف يكون الحال؟ أنهم غشاشون كذبة. فالغيبة تجوز في مواضع. من قال أن ذكر العقائد الفاسدة وأصحابها من الغيبة المحرمة؟ من قال هذا إلا أهل البدع والزيغ؟ سأل السائل: لا زال العلماء يتكلمون في الرجال قديما وحديثا، وهذا من أشرف العلوم، وعليه شيخنا تنتشر كثير من أشرطة أبي إسحاق الحويني في الجزائر وما أكثرها، وخاصة خطبه، فتفرق الناس حوله عندنا بين مزك ومعدل ومجرح ومتوقف فيه، فلعل الشيخ له شيء من الأمر حوله حتى ينتفع به الشباب. أجاب الشيخ حفظه الله: الشيخ الحويني لم أعرفه معرفة تامة ولم أدرس منهجه دراسة وافية، ولكن أسمع من الثقات أنه من جمعية إحياء التراث الحركية السياسية وغيرها من أهل الأهواء، ولا أعرف له وجها ونصيحة للسلفيين. هذا قولي فيه. أقول قولي هذا واستغفر ربي عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته ليوم الدين، أما بعد. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله عن قول الحويني في تكفير المصر على المعصية، قال: هذا قول الخوارج. وسئل عن قوله في الحاكمية فقال: أعوذ بالله، الحاكمية من توحيد الألوهية. كذلك في كتاب الحدود الفصيلة الصفحة 700 ذكر كلام الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله: ما رأيكم، لما سئل ما رأيكم في المحدث أبي إسحاق الحويني، أجاب: أقول أبو إسحاق في الحديث يعني شهد له، وهو رجل له فهم وله معرفة بتخريج الأحاديث، لكن نقلت عنه أقوال يعني مخالفة لكلام أهل السنة والجماعة في مسائل عديدة، فينبغي أن يعامل معاملة أهل البدع وفي غيره من أهل السنة ممن يحسن التخريج غنية عن الرجوع إليه، إذ الطريقة التي كان عليها السلف الصالح طريقة تقتضي على طالب العلم أن يحذر من أن يكثر سواد أهل البدع أو أن يرفع منارهم أو أن يقوي من شوكتهم، والرجوع إلى كتبهم والاستفادة منهم قد يقع فيها شيء من ذلك. وفيما كتبه أهل السنة في التخريج والمصطلح غنية إن شاء الله عن الرجوع إلى كتب أبي إسحاق. وهذا الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله كما في الحدود الفاصلة أيضا بعد أن ذكر طرفا من مخالفات الحويني لأهل السنة والجماعة قال: وقد أساءني ما اطلعت عليه من كلام فضيلة الشيخ علي الحلبي الأخير في تزكية بعض هؤلاء الدعاء القطبيين السروريين، وأساءني أكثر ما أصله من أصول لم يسبق إليها في كتابه منهج السلف الصالح بين ترجيح المصالح وتطويح المفاسد، وإن دافع عنها ونسبها إلى علم الجرح والتعديل. يعني ممكن أنا أجيب كلام لأهل السنة، هذا كلام يتنزل على علماء مشهورين مبرزين لأهل السنة معروفين بسنيتهم واتباعهم الحق، فوقعوا في بعض الأخطاء اليسيرة كابن حجر العسقلاني والإمام النووي وأمثالهما، وناس معروف حالهم ومعروف اتباعهم لأهل السنة ومناصحتهم لهم وذبهم عن طريقة أهل السنة والجماعة، هذا معروف مشهود لهم به، ولكن وقعوا في مسألة لم يتهيأ لهم التعلم فيها على أيدي السلفيين، في مسألة التمشعر، العقيدة الأشعرية، مسألة الأسماء والصفات، ولم يوافقوا الأشعريين في كل شيء بل في مسألة تأويل الصفات خشية أن يجسموا الذات الإلهية. هكذا من يضع هؤلاء في ميزان هؤلاء المبتدع الضلال الذين أسقطوا الشريعة وأسقطوا الإجماعات وأسقطوا الآيات وأسقطوا الأحاديث الصحيحة من أجل ماذا؟ العقل. هل يقارن ابن حجر السلفي الأثري أمير المؤمنين في الحديث بهؤلاء؟ يسقط كلام الأئمة في هؤلاء على هؤلاء؟ هكذا يأتي أمثال علي الحلبي في كتاب كهذا الذي ألفه، فيأتي بمثل هذه الأمور التي تكلم فيها العلماء وبها عن أهل السنة الذين أخطأوا في أخطاء يسيرة بالنسبة لبحور حسناتهم واعتماد الأئمة لهم في منهجهم ومعتقداتهم وسيرهم، يطبقها على ماذا؟ على أمثال هؤلاء القطبيين السروريين الذين يكفرون المعينين دون إقامة الحجة، والذين يخرجون على الحكام المسلمين، والذين يكفرون مصر على المعصية، والذين يتلاحمون مع البدعة والزيغ والفساد، والذين يعدلون الفرق النارية ويجعلون من أهل السنة إلى آخره. يأتي هؤلاء ليضعوا كلام الأئمة على هؤلاء، هكذا فعل علي الحلبي في كتابه المذكور. قال الشيخ: وإن دافع عنها، أنا عن هذه الأصول الفاسدة التي أصلها في كتابه ونسبها إلى علم الجرح والتعديل، فإن الأئمة المشهود لهم بالدفاع عن حوزة الدين وسد المسالك التي قد يتصرف منها البعض للطعن في أصول السنة لم يقولوا بها. الشيخ الألباني، شيخ ابن عثيمين، شيخ ابن باز وأمثالهم ما قالوا بمثل ما قال علي الحلبي، ولم يوافقوه على تطبيقه على أمثال هؤلاء الدعاة على النحو الذي صنعه. هذا الكلام يتنزل على أمثال ابن حجر والناوي رحمهم الله، ولا يتنزل على أمثال محمد حسان ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن عبد الخالق. وقد رد على هذا الكتاب المفعم بالباطل الشيخ أحمد بزمول في كتابه صيانة السلفي من وسوسة وتلبيسات علي الحلبي، كما رد عليه أيضا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري. قال الشيخ: وقد تعجبت من هذا الثناء المبالغ فيه الصادر من الحلبي في حق الحويني في مواطن كثيرة، وهذا مما فتن به كثيرا من الشباب أهل السنة. هذا كلام فتن به كثير من شباب أهل السنة، وتميعت عقيدتهم بسببه، وأصبحوا يأخذون علمهم من القنوات الفضائية والتي يظهر فيها الحويني وإخوانه نحو محمد حسان والزغبي ومحمد حسين يعقوب وغيرهم من القصاص والقطبيين. إلى أن قال: وفي الاجتماع الذي تم في الأردن في حضور الشيخ الحويني، أقر الشيخ الحويني قول القائل بأنتبه لهذا الكلام، بأننا في حاجة إلى أب حنون يجمع أهل الدعوة السلفية بعد موت الأئمة ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله. حضر اجتماع في الأردن فقال قائل: نحن بحاجة لأب حنون يجمع السلفيين بعد موت الأئمة الكبار. يعني ما عادش في آباء سلفيون يجمعوا الشباب السلفي على كتاب الله والسنة. من الأب الروحي هذا؟ عندهم عبد الرحمن عبد الخالق. وقال آخر: إنه لا يوجد رأس للسلفيين الآن. ما شاء الله، هذا اتهام لأئمة السنة المعاصرين، لا يوجد رأس للسلفيين الآن. فأقر الحويني هذا الكلام والذي هو مخالف للواقع، فأين كبار الأشياخ السلفيين الذين حملوا الأمانة بعد موت الأئمة الثلاث، والذين انتشرت دروسهم وكتاباتهم في الدعوة إلى أصول أهل السنة والذب عنها في أكثر من دولة من دول الإسلامية، بل والدول الكافرة نحو المشايخ الفوزان وربيع بن هادي وعبد المحسن العباد وزيد المدخلي وعبيد الجابري وغيرهم من الأئمة الأعلام، فكأنهم ليس لهم اعتبار عند الشيخ الحويني وإخوانه. وقد ذكر الشيخ الحويني في هذا المجلس الذي تم في الأردن قاصا على المحاضرين أنه قد تواصى مع الشيخ صفوة نور الدين رحمه الله محمد حسان ألا يرد على أي منتقد أو ناصح لهم. ما شاء الله، ليه ما يردوش؟ ليه؟ عشان ما يعرضوش الشباب معرفة الحق، لأنه لو رد بما عنده من طرهات ليس عنده علم على هذه المسائل، أن يرد على تلك المسائل التي أنكر عليهم فيها مسألة الحاكمية والخروج على الحكام والمظاهرات والبرلمانات والتحاكم لغير الله وإسقاط الإجماعات وتقديم المصالح على الآيات والنصوص، كل هذا ليس عندهم ردود فيها، فقالوا بأننا لن نرد على المخالف. ما شاء الله، ليه؟ أدبا، هذا هو الأدب النبوي. وأوهموا الطلبة الجيل المتميع الذي بين أيدينا الآن بأن هذا أدب سلفي وأن هذا سب. الذين يردون هؤلاء سبابة يسقطون الرجل للغلطة والغلطتين، أما نحن مؤدبون لا نرد على أحد. انظر كيف نظل سنين لا نرد. ما شاء الله. قال: اتفقوا مع الشيخ صفوت ومحمد حسان ألا يردوا على أي منتقد أو ناصح لهم فيما قد يصدر منهم من مخالفات عقدية، لأنهم يعتبرون النقد والنصح سبا له، ربما يعتبروا النصح والإرشاد من الغيبة والنميمة. وذكر الحويني أنه بعد سنوات من السكوت أصدر الشيخ محمد حسان ردا رفيقا سماه: مهلا يا غلاة التجريح. بعد ما صبر سنين بقى على الناس السبابة دول نزل كتيب سماه مهلا يا غلاة التجريح، وهذا الذي سماه ردا رفيقا يدور حول مهاجمة كل ناصح له، تماما كصاحب التأنيب الزاهد الكوثري المتعصب لأبي حنيفة، كل من كفر أو فسق أو بدع أبي حنيفة أو ضعفه يسقطه، وكل من وثقه وتكلم فيه بخير يعلي من شأنه. تعصب مقيت. هكذا ألف هذا الكتاب وهاجم كل من خالفهم وكل من نصح لهم ولغيره من المخالفين الأصول في القليل والكثير، واتهام الناصح لهم والناقد لمخالفاتهم بأنه من غلاة التجريح، وهذا افتراء على الناصحين وإمعان في ترك كل من يخالف دون أدنى مراجعة وتمييع لأصول الدعوة السلفية. إذا ما فعلنا ذلك ضاع الدين. إذا ما تركنا كل أحد يقول ما شاء وقت ما شاء لأي أحد شاء لضاع الدين. تخيل يخرج علينا رجل كذاب يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فلا نتكلم فيه، ليه؟ غيبة ونميمة. وخرج علينا رجل يتأول في الأسماء والصفات ويحارف في القرآن ويتكلم بما لم ينزل الله به سلطان ونتركه، لماذا؟ غيبة ونميمة. وخرج رجل آخر يجرح في علماء أهل السنة نتركه، لماذا؟ غيبة ونميمة. وهكذا. وخرج رابع يؤصل ويقاعد بقواعد أهل البدع ويريد أن يأخذ بالناس لطريق الانحراف والزيغ والفتن، نتركه، لماذا؟ غيبة ونميمة. تخيل إذا ما فعلنا هذا أين يكون دين بعد حين؟ تخيل أين يكون دين المسلمين بعد حين؟ أين يكون؟ ولكن الجرح والتعديل قائم بقيام دين الله تبارك وتعالى، وهذا ما اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في دين النصارى ولا في اليهودية ولا ما سواهما. مثل هذا الدين الذي عندنا، عندنا علم الجرح والتعديل الذي به عرفنا الحديث الصحيح من الضعيف، الذي به عرفنا صحيح البخاري وأن ما فيه صحيح وأن الأمة أجمعت على ما فيه من أحاديث أنها صحيحة. بماذا؟ بعلم الجرح والتعديل. هذا الذي يريد هؤلاء محمد حسان وأمثاله أن يسقطوه الآن وأن يسموه غيبة ونميمة. لماذا؟ حتى ينتصروا هم بما عندهم من أهواء وبدع وضلالات. أسأل ربي تبارك وتعالى أن ينصر ملته وأن يحفظ دينه وأن يرفع راية أهل السنة والجماعة وينكس راية أهل الزيغ والبطلان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انشر دعوة الحق والدين. اللهم انشر دعوة الحق والدين. اللهم انشر دعوة الحق والدين. اللهم استعملنا لنصرة دينك وسنة نبيك ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا لنصرة دينك وسنة نبيك ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا لنصرة دينك وسنة نبيك ولا تستبدل بنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم خذ بنواصينا ونواصي المسلمين إليك. اللهم خذ بنواصينا ونواصي المسلمين إليك. اللهم خذ بنواصينا ونواصي المسلمين إليك. أقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.